يا لالا يا مراتي نعمل

طبع من ذهب ونقرا الفوط والمشرطة خلعت العجام طول عجام راس دامي لو شامل قمو قصدر ما نهوى الملك علي الغزاء القار طول عجام راس دامي زاد عنو كنا بسلام عن محمد خيار إنامي ودوا وقال لي أشتري دعاش قلبها بطراد مدوشام شنو يعمل أعاشق وشامي ودوي تقول له يا حشام زين لا تخالف يا الكلام اسمع قولي وتغاد وهامي لاني عشيق توقيم توالع بالبها كداك محاط الوشام اعمل المدونة ودير لي حامي الجيش دورو بالمغرب جميع كفة ما يقبل تدمام وعمل له شام رقيق هاشامي نوبك دير قصبة دور بها طوار وعمل البروش قدام ولا حشام لا استامي لو شام القلوب ضربان هو الملك علي الغزاء القار ولا حشام لا استامي معنى تنحروب وعمل تبعين غنام وعمل الغياب ودير شدامي الفيال والسبع والسلول وفاس والنمام وكذاك الترغام وعمل بستام يفوح بسامي ومسك دير صفر وعطوري أطوار وعمل بروش قدام يا سيدنا وعمل بستان يفوح بنسامي الورد والزهر والنسري والياسمين الحكم صاير بحكام وعمل انوار بفوات نسامي الفخت والثمار تدير مقنين ودير عصفور ودير حمام واعمل كرام وبوح ويمامي حتى دبر رياضة وام الحسان صايلة بالرقص والكلام ولا حشام العاس الثاني لو شامل الدموق صدر ما نهواه ذلك لي الغزاء القار صلاح الشام We'll be right back. الرشو شكيت بغرامي ودويت قتلو دير بعد الشيا والمعلم هو من الطعام والشرط اللي نبغي فهمي أمرت قتلو نعمل عرصاب الشجار وعمل فيها حمام وعمل جدول ودير تضامي يحمي وطور ديك العرصة وعمل شير يطيهين اليام وعمل الديم شهود وشامي زهرة وفاطمة وحدي ما أمينة وراضية بنهاية القصام ميل وشام رقيق تدامي عندك لا تعذب مولاد الخال لا لا صرتي الدنيا ولا حشام يا سدامي شام رقمو فصدر ما نهوى للملكانين غدا الطاق ولا حشام الشريف والآمين عندك لا تخشم دير البهجة ودير فاس وكنا تروام باشي فخروا الريام بمقامي سلام عرباطك عملوا بشهاد تلبها من طيلة القرام بك حشامي كون خامي عملتي طوان وقصار وعمل طنجة في باب نيشان لابس الهوان وزار خمامي نوطيك دير العرايش واطيلة دير دار البيضة تفهم والمبيت من حياته وهمي صويرة مقابلة أكادير ودير أتبي مشديدة بخام شام العلاس الدامي لو شام ركبوه فطر من هوا لذلك هذه الغزاة الطام صلاح الشام العلاس الدامي من فضلك يرحم ودراويح الشام تنامي فطراش من الغار محتفر للواحد الغني الجليل العلام وانت النيح الشاخ سلامي دوهات وقتنا نات العالم المهنين وعلى ملك سلام Yeah.